هل يشرع للمصلي أن يسبح أو يسأل أو يتعوذ أو يشير بأصبعه في المواضع المناسبة أثناء صلاة الفريضة أو النافلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تهجده بالليل يقف عند آية وعيد يتعوذ، عند آية الرحمة يسأل، عند آية التسبيح يسبح، وأما في الفريضة فلم يكن يقف، ما نقل عنه كان يقف، بل يستمر في القراءة عليه الصلاة. وهكذا المشروع للأئمة الاستمرار، والمأموم ينصت ولا يقف، ولا يأتي بالدعاء عند آية الوعيد عند آية الرحمة والتعوذ آية الوعيد، لأن الإمام لم يقف، فالمأموم مأمور بالإنصات. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أما إذا كان في التهجد الليل ووقف الإمام يدعو فلا بأس يدعو المأموم، كما كان النبي يدعو في تهجده عليه الصلاة والسلام عند آية الرحمة، يتعوذ عند آية الوعيد، ويسبح عند آية التسبيح، كما روى هذا حذيفة وغيره.